ضلت اخرى فآثرت هواها على هداها فاستسلمت لشهواتها. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين ايمانا بحقيقتها وعملا بمقتضاها. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق باتباعه تبلغ النفوس مناها في اخرتها ودنياها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه خير الامه وازكاها وابرها واتقاها والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. ايها المسلمون، كرم الله بني ادم وحملهم في البر والبحر والجو ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. بشر مكرم جعله الله محلا لهدايته واهلا لتكاليفه. هو الوحيد من بين المخلوقات عاقل ذو إرادة متحكم في رغباته، قادر على كبح جماح شهواته. نعم، إن سر التكريم وجوهر الإنسانية العقل والإرادة وقبول التشريع. بغير السير على هدي الله وبغير كبح جماح النفس والتقدير الصحيح للمضار والمنافع، بغير ذلك كله يكون الإنسان وحشا كاسرا في غابة مخيفة. كم من أمة ابتعدت عن نور الله واستسلمت لنزواتها وانطلقت لاهثة وراء مشتهياتها، فزلت بها القدم ثم زالت إلى العدم، زلت ثم زالت. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وحضارة اليوم بملاحدتها وماديها على هذا الطريق المنحرف تنجرف. كفار بالله وكفار بالغيب لا يرجون لله وقارا، استسلموا لعقولهم واستعبدتهم آلاتهم وحاسباتهم. يخططون للدنيا ويدبرون في الكون بعيدا عن الله وذكره وشكره. لسان حالهم ومقالهم يقول: ربنا لقد أخطأت التقدير وأسأت التدبير، فالأقوات غير كافية والموارد عندنا متناقصة والأرض لنا غير متسعة. تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون الجاحدون علوا كبيرا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويد ربنا ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سوق الرزق بإذن الله وتوزيعه بحكمة الله. خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يقال ذلك أيها الإخوة، وفي الأيام القريبة